ما هو ضابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حفظكم الله؟ سمعت الله يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هذا وصف المؤمنين والمؤمنات، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ومعنى الأمر بالمعروف، إذا رأيت من لا يصلي في الجماعة تأمره بالمعروف، الصلاة في الجماعة معروف وتركها منكر، فتأمره بالمعروف هو الصلاة في الجماعة، تنهى عن المنكر هو التخلف عنها. وإذا رأيت الذي يشرب الدخان تأمره بترك الدخان وتنهى عن شربه، فالأمر بالترك أمر بالمعروف، والنهي عن شربه نهي عن المنكر. وإذا رأيت الذي يحلق لحيته أو يقصرها تقول لها: اتق الله وفر اللحية، هذا أمر معروف لا تحلقها، هذا نهي عن المنكر. وإذا رأيت الذي يعق والديه تنهى عن ذلك، تقول: اتق الله بر والديك، أحسن إليهما، لا تعقهما. فالأمر بالبر أمر معروف، والنهي عن الوقوق نهي عن المنكر. وإذا رأيت الذي يشرب الخمر تنهاه، هذا نهي عن المنكر، تقول: اتق الله، راقب الله، اترك الخمر، هذا نهي عن المنكر. وإذا رأيت الذي يشبه ثيابه يجرها تحت الكعب تقول: اتق الله، ارفع ثيابك، الإسباء المحرم منكر، اتق الله، راقب الله، هذا من النهي عن المنكر. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.